نعم، كانوا يسحبونه برجله إلى البقيع إذا ما خاف. بس وين اللي يفعل هذا؟ ولا زين؟ نعم، إذا أنت الملائكة تأذى والمصلين تأذون، أي نعم، يعني يجوز، تجوز إمامة الصبي. أين حتى بعض الصبيان ما كان يستر عورته فيقولوا استروا عورة إمامكم أو أست إمامكم. أين طيب، نعم، إذا شال الريح خلاص، إذا زال أقول إذا زال زال المكروه زال الله. أي نعم، يعني في وسائل قد، نعم، في أكل بقدونس ولا يعني منظفات ربما، نعم، تزيل الرائحة. أي نعم، لك أحيانا الرائحة تخرج من المعدة. على كل حال إذا زالت الرائحة زال الحظر. نعم، ولهذا عمر يقول فليمتهما طبخا أتأكلون من شجرتين خبيثتين البصل والثوم، ثم قال يعني وإن كان ولا بد فليمتهما طبخا، إذا طبختا ماتت الرائحة. ما نعم، في حالة الطقس البارد هل يجوز للمحرم أن يرتدي ثياب داخلي مع ثياب الحرم؟ يجوز يعني يتجلى البطانية، لكن يلبس ثوب يعني ثوب مخيط أو فنيلة محيطة لا يجوز، إنما يرتدي بطانية، يرتدي رداء يعني صوف ثقيل. أي نعم، ولا يغطي رأسه، الله يعين. على كل حال وإن غطى رأسه يفدي، وإن غطى خشي على نفسه البرد يغطي رأسه ويفدي. وإذا اضطر أن يلبس ثياب ما وجد إلا أن يلبس ثياب خوفا من البرد، أي نعم، إذا كان متحققا فيفعل ويفدي فدية أذى، فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. وإذا ذبح الشاة أو أطعم المساكين فيكون لمساكين الحرم. أي نعم، أما الصيام. استجاب الله دعاك يا أخي وحفظنا الله وإياكم جميعا بالإسلام. يقول إذا فاتني ركعة ركعتين من صلاة العشاء والمغرب، فهل علي أن أجهر بالقراءة عندما أتم ما فاتني من الصلاة؟ يعني في قول، لكن الأولى يعني أن تكون أن يكون ما أدركته هو أول صلاتك، وما فاتك هو آخر صلاتك، هذا هو الصحيح وهو الراجح. نعم، ويحمل عليه ما روي إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم في فقضوا وفي فأتموا. أتموا لا تنافي فأقضوا، هي بمعنى واحد يعني، لا ولا تدل على أن يعني ما أدركته هو آخر صلاتك، لا، ما أدركته هو أول صلاتك. أي نعم، وما فاتك يكون آخر صلاتك، وعلى هذا تعرف هل هو هل تجهر أو ما تجهر. يقول عندما ذهبت إلى مكة، عندما أذهب إلى مكة وأجد جماعة يصلون المغرب، هل أصلي معهم بنية العشاء؟ لا تصلي معهم، يعني هم يصلون المغرب ثلاث، اختلفت الصورة. أي نعم، وأنت مسافر يعني قد تصلي العشاء ركعتين، هو يقول أنا أجلس لما يقوم في الركعة الثانية، لا وحده صلى ولا بإمام اقتدى، يعني بيجلس أي نعم ويسلم مع الإمام إذا سلم. لا، لا تصلي معهم، وإن كان بعض من يجتهد يفتي بجواز هذا، لكن الأولى أن تصلي العشاء ما دمت مسافرا ركعتين، وإن يعني ركعتين وخلاص تتم، لا يلزمك الجماعة، لا تلزم المسافر في مثل هذه الحال. إيه؟ يقول إذا دخلت المسجد وجدت جماعة تصلي، الإمام صبي عمره 11 يصلي بزملائه، هل أصلي معه أم أصلي لوحدي؟ قلنا أنه إما يعني مصافة الصبي تجوز، وإمامة الصبي إذا كان قارئا أي نعم يجوز، صلي معهم إن شاء الله ولا ضير عليك. وسبق قبل قليل قلت تجوز إمامة الصبي في النافلة، فإذا جازت في النافلة جازت في الفريضة. هل يجوز دخول البرلمان؟ دخلنا بالسياسة، لكن هل هي سياسة شيطانية أو سياسة شرعية أو سياسة دنيوية؟ يحتاج السؤال إلى أو صاحب السؤال إلى أن أعرفه حتى يجيبني على أسئلتي. البرلمان، ما هو البرلمان؟ هذا هو اللي يقوم على الانتخابات، حكم الشعب بالشعب للشعب، ولا فيه حكم لله. حكم الشعب بالشعب للشعب، كل السلطات الثلاث تنشأ من الشعب، السلطة التشريعية من الشعب ولو خالفت الإسلام، السلطة القضائية للشعب ولو خالف القضاء الشرعي، التنفيذية تنفذ ما قضى به الطاغوت، وهكذا. الله المستعان. ما أدري، على كل حال الأولى مثل هذه الأمور المشبوهة ألا تدخل نفسك فيها. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن بعض المجتهدين يقول أني إذا دخلت أنتخب الأصلح. متى يتحقق هذا الأصلح؟ ما أدري. دخلوا فلا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا، فالله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل في شركة لتأجير السيارات، وكل عام تبيع الشركة بعض السيارات من الموديلات القديمة وتحدد السعر موحدا لكل ماركة، يشتري التجار ما يشترون ويعطون المسؤول الذي يشترون منه مبلغ يسمى دلالة، فما حكم هذا المبلغ؟ ما أدري، يعني المسؤول الذي يشتر، المسؤول هو موظف للشركة يأخذ راتب من الشركة ويأخذ دلالة؟ ما أدري، يعني سؤالك غامض يا أخي، وجزاك الله خير. يعني ما أدري، إذا توضح لي السؤال، من هو هذا المسؤول؟ هل هو موظف للشركة يأخذ راتب من الشركة ويأخذ دلالة؟ يعني مثل المنشار يأكل إذا راح ويأكل إذا رجع؟ ما أدري. لا، على كل حال إذا كان براتب لا يأخذ دلالة. ما معنى الدلالة؟ بسم الله. أنت صاحب السؤال. نعم. ما أدري، ما أدري شو يقول لك، أو دخل علي بسؤال آخر. ماذا تقول يا أخي؟ لباس داخلي بالإحرام؟ لماذا لباس داخلي؟ من البرد؟ تلبس وتفدي، تفدي فدية أذى، تفدي فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن تذبح شاة وتوزعها على مساكين الحرم، أو تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، أو تصوم ثلاثة أيام إذا رجعت. إيه نعم. إيه بالنسبة إيش للمصلي خلف الصف وحده إن كان لا يوجد مكان؟ إذا كان ما يوجد مكان صحيح ما فيصلي خلفه، يصلي ولو منفرد. أي نعم، هذا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. إذا لم يجد، لا يجذب أحد، يعني حينما تجذب شخص من الصف تكون جنيت عليه. أي نعم، وأخرته عن الصف الذي هو فيه، ثم هذا يعني ما عليه دليل. أي فهل إيش ينطبق؟ لا أجبت. الإمام المتوسط المأمومين أهل يضيق المكان، هل يتقدم عنهم قليلا؟ نقول يضيق المكان ما لهم إنسان يتقدم، وشلون يتقدم عنهم؟ إذا تقدم يصدم الجدار. أي نعم، على كل حال بحسب الإمكان. بعض الأسئلة ما يتصور صاحبه، يعني حسن السؤال نصف الجواب. حينما تكتب سؤال تصور السؤال هل هو يعني واقع؟ هل إيه نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا معروف. يعمل في الشركة. إذا كان أحد يعمل بمطعم وكل عمله بالثوم والبصل والكراس الله يعين، فهل هذا يترتب عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم متى لا يؤذي أحدا بالرائحة؟ يا أخي مثل هذا يعني يترتب عليه حرمان من الجماعة، الله المستعان. على كل حال هو أبصر بنفسه، يكل الثياب نظيفة، أي نعم، ولا يأكل، هو ما أكل البصل ولا أكل، ربما يعلق ثيابه شيء من الرائحة، يكل ثياب نظيفة ويستعد قبل ويغتسل. أي أكل قلب الجمل ينقض الوضوء؟ لا، قلبه وكبده وشحمه، شحم الجمل لا ينقض الوضوء. هل يجوز دخول البرلمان، هذا البرلمان الله المستعان، هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدتي أحد الأصدقاء كلفني بها؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا فاجعل عمرتك هذه إذا التزمت بها عن والدته إذا كانت لا تستطيع. نعم، والله أعلم. نعم يا شيخ حسام. يزيلها، يعني مثل الخلع النعلين، المثل بخلع النعلين، النعلين يعني كان يصلي بنعلين لأنه ما في فرش، والنعلان فيهما أذى، فيهما نجاسة، أخبره جبريل صلى الله عليه وسلم أن في نعليه نجاسة فخلعها ثم استمر في صلاته. إذا أمكنه أن يخلع، يعني تصور عليه غترة مثلا أو عليه عمامة أو عليه مشلح وفيه نجاسة، يخلعه بسرعة، إيه يخلعه ويتم صلاته، لكن إذا لم يتمكن من خلعه يقطع الصلاة. أي نعم، إذا لم عليه مثلا ما يتمكن من خلعه ثوب ما يستطيع خلعه، وإذا خلعه تعرى، أي هذا يعني يقطع الصلاة، أي نعم، ويغسل النجاسة. ها؟ لا لا، ما يقطعها المأموم، مش المأموم ما له ذنب، هو يلتفت الإمام ويقول أكملوا صلاتك ويتقدم، يعني هو يعين يعني من يراه. أي نعم، مثل ما فعل عمر، أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه لما طعن. هل يجوز حضور قداس النصارى؟ أعوذ بالله، وش تبيبهم قداس النصارى تحضر تكثر سوادهم؟ ما يجوز يا أخي، قداس النصارى يعني تحضره وتكثر سوادهم؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم، إذا كان التشبه بهم يعني خطير، فكيف إذا حضرت قداسهم وأعيادهم وأيدتهم على ذلك؟ لا شك أن هذا يعني ليس من أخلاق المسلمين ولا من آداب الإسلام. نعم، رجل كبير السن وعنده سلس، نسأل الله العافية. نعم، هي يلبس يعني يتحفظ شوي حتى لا يلوث ثيابه، حتى لا يلوث ثيابه. أي نعم، وإذا توضأ بعد دخول الوقت نعم يصلي ما شاء. نعم، بس لو فدى فدية أذى أحوط له. فدية أذى كمن حلق رأسه من القمل ففدى فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء، يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام عند أهله. نعم، والله ما أدري عنك تقول، عشان أعرف الشيخ ابن عثيمين من أشد الناس في منع التصوير. نعم.